فجاء بها على جمع القلة، لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه وفي صفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة وعظم النفع وحسن الموقع. وقيل والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على 700، بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف في تقدير الآية، فقيل مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، وقيل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل بآذر حبة، ليطابق الممثل به. فهنا أربعة أمور: منفق ونفقة وباذر وبذر. فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه، فذكر من شق الممثل المنفق، إذ المقصود ذكر حاله وشأنه، وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها، وذكر من شق الممثل به البذر، إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وترك ذكر الباذر لأن الغرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمنة لغاية البيان، وهذا كثير في أمثال القرآن، بل عامتها ترد على هذا النمط. ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها، وهما الواسع العليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضق عنها عطنه، فإن المضاعف سبحانه واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه سبحانه وفضله لا ينقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه بسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا بيان للقرض الحسن ما هو، وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصلة إليه. ومن أهمها سبيل الجهاد، فسبيل الله خاص وعام، والخاص جزء من السبيل العام، وألا يتبع صدقته بمن ولا أذى. فالمن نوعان، أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو يمنعه شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه صنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه، ويقول أما أعطيتك كذا وكذا، ويعد أياديه عنده. قال سفيان يقول أعطيتك وأعطيتك فما شكرت. وقال عبد الرحمن بن زيد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه، وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسدي إليكم صنيعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل وإن امرأ أسدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل، وقيل صنوان من منح سائله ومن ومن منع نائله وظن. وحضر الله سبحانه على عباده المن بالصنيعة واختص بها صفة لنفسه، لأن من العباد تكدير وتعيير، ومن الله سبحانه إفضال وتذكير. وأيضا فإنه هو المنعم في نفس الأمر، والعباد وسائط، فهو المنعم على عبده في الحقيقة. وأيضا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن تمن عليه، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام، وأنه هو ولي النعمة ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا الله. وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ مستعريا عليه غنيا عنه عزيزا، ويشهد ذلة الآخذ وحاجته إليه وفاقته، ولا ينبغي ذلك للعبد. وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا، وادعى أن حقه في قبله. ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمن، فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرضى بها، ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده، فمن عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالتها على ربوبيته وإلهيته وحده، وأنه يبطل عمله عمل وأنه يبطل عمل من نزعه في شيء من ربوبيته وإلهيته، لا إله غيره ولا رب سواه. ونبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق.

واختلف في الضعفين، فقيل ضعف الشيء مثله زائدا عليه وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثله وضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعاف أربعة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مثله. والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه، فإذا ضم إلى المثل صار مثلين وهما الضعف. فلو قيل لهما ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثال مضافة إلى الأصل، وهكذا أبدا. والصواب أن الضعفين هما المثلان فقط، الأصل ومثله، وعليه يدل قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين أي مثلين، وقوله يضاعف لها العذاب ضعفين أي مثلين. ولهذا قال في المحصنات نؤتيها أجرها مرتين. وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك، بل المثل له اعتباران، إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان، والله أعلم. واختلف في رفع قوله فطل، فقيل مبتدأ خبره محذوف أي فطل يكفيها، وقيل خبر مبتدأه محذوف فالذي يرويها ويصيبها طل، والضمير في أصابها إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة وهما متلازمان. ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الحسن هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقد بنفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. فقوله تعالى أيود أحدكم أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا، كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فتقول أيفعل هذا عاقل، أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. وقال أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير، وهو أبلغ في الإنكار من أن يقال أتودون. وقوله تعالى أيود أبلغ في هذا الإنكار من لو قيل أيريد، لأن محبة هذه الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. وقوله أن تكون له جنة من نخيل وأعناب خص هذين النوعين من الثمار بالذكر، لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها منافع، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابسا، ومنافعهما كثيرة جدا. وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، فرجحت طائفة للنخيل ورجحت طائفة للعنب، وذكرت كل طائفة حججا لقولها قد ذكرناها في غير هذا الموضع. وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله سبحانه أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث سلطان الآخر، فالأرض التي يكون فيها سلطان النخل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيرا، لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السابخة فينمو فيها ويكثر. وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السابخة، وهي لا تناسب شجر العنب، فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها، والله أعلم. والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها وأنفعها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري من تحت هذه الجنة، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع ذلك فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة، بل فيها من كل الثمرات، ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب، فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات. ونظير هذا قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى قوله: وكان له ثمر. وقد قيل إن الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها، لقوله هنا: له فيها من كل الثمرات. ثم قال: فأصابها أي الجنة إعصار فيه نار فاحترقت، وفي الكهف: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وما ذلك إلا ثمار الجنة. ثم قال تعالى: وأصابه الكبر. هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه: أحدها أنه قد كبرت سنه عن الكسب والتجارة ونحوها، الثاني أن ابن آدم عند كبره يشتد حرصه، الثالث أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته، الرابع أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم، الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وحاجة ذريته إليها. فإذا تصورت هذه الحالة وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهو الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، وفيها نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رمادا. فصدق والله الحسن: هذا مثل قل من يعقله من الناس. ولهذا نبه سبحانه على عظم هذا المثل وحاد القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه، فقال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل طاعة لله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها، ولكنها من أهم المهم، والله المستعان الموفق لمرضاته. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعاتها، ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه بذلك عند المعصية، ولهذا يستحق اسم الجهل، فكل من عصى الله فهو جاهل. فإن قيل: الواو في قوله وأصابه الكبر واو الحال أم واو العطف؟ وإذا كانت العطف على ما عطفت ما بعدها، قلت: فيه وجهان، أحدهما أنه واو الحال اختاره الزمخشري، والمعنى: أيود أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته، والثاني أن تكون العطف على المعنى، فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا، فكأن المعنى: أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر. وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المراء الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه التراب، فإنه لم ينبت شيئا أصلا، بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا نيته لله، ثم عرض ما لو ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهاها، ثم سلط عليها الإعصار النارية فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أضاف سبحانه الكسب إليهم، وإن كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه. ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنهما بالكلية، وخاص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما. وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة، والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان ذكرهما أهم. ثم قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير، ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم، بل إما عن اتفاق أو كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه، فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله به عليه. وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال، أي لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال: ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا فيه في أخذه وتترخصوا فيه، من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه، ويقال للبائع أغمض أي لا تستقصي كأنك لا تبصر، وحقيقته من إغماض الجفن فكأن الرائي لكضاهته له لا يملأ عينه منه، بل يغض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا له. ومنه قول الشاعر: لم يفتن بالوتر قوم وللضي رجال يرضون بالإغماض. وفيه معنيان: أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق من تخير له خيار الأشياء وأنفسها. والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم، وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ختم الآية بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقال: واعلموا أن الله غني حميد، فغناه وحمده يأبى قبوله الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه، وإما لأن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها، وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله. ثم قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر تعالى أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إذا أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإنه يهم بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعيا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكذب في وعده الغار الفاجر في أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يريده شر الموارد، كما قال: دلاهم بغرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غرار. هذا وإن وعده له بالفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل يسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعد عبده على إنفاقه مغفرة منه لذنوبه، وفضلا بأن يخلف عليه أخير مما أنفق وأضعافه إما في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق بأي الوعدين هو أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه، والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع الفضل واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم، وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام. محسن وهم المتصدقون، فذكر جزاءهم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للملي الوفي، ثم حذرهم مما يطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى، وحذرهم مما يمنع ترتب أثارها عليها ابتداء من الرياء، ثم أمرهم بأن يتقربوا إليه بأطيبها ولا يتيمموا رديئها وأخبيثها، ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش، وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى بهم، ثم أخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده، وأن من أوتيها فقد أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها، لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال: قل متاع الدنيا قليل، وقال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها، ولا يعقل هذا كل أحد، بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكي، فقال: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم أخبر سبحانه أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقاربوا به إليه من نذر فإنه يعلمه، فلا يضيع لديه، بل يعلم ما كان لوجهه منه مما كان لغيره، فيجازي بالمضاعفة ما كان لوجهه، ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له، فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير. ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم، وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه، فقال: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، أي فنعم شيئا هي، وهذا مدح لها وموصوفة بكونها ظاهرة بادية، فلا يتوهم مبديها بطلان أجره وثوابه، فيمنعه ذلك من إخراجها، وينتظر بها زمن الإخفاء فيفوت، وتعترضه الموانع، ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجها، فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر، وهذه كانت حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فأخبر أن إعطاءها الفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها، وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة، ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم، فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤها كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك، وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى، وأنه فقير لا شيء له، فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة، مع تضمنه الإخلاص وعدم المراياة وطلب المحملة من الناس، فكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين الناس. ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر، وأثنى على فاعلها، وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق، وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته، ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم، فإنه بما تعملون خبير. ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه، فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها، وأن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصا، لأنها صادرة عن إيمانهم، وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة، ولا يظلم منها مثقال ذرة. وصدر هذا الكلام بأن الله سبحانه هو الهادي الموافق لمعاملته وإيثار مرضاته، وأنه ليس على رسوله هداهم بل عليه إبلاغهم، وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته. ثم ذكر سبحانه المصرف الذي توضع فيه الصدقة، فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فوصفهم بست صفات: أحدها الفقر، الثانية حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه، وأصل الحصر المنع، فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا وقصروها على بذلها لله وفي سبيله، الثالثة عجزهم عن الأسفار للتكسب والضرب في الأرض، هو الضرب في الأرض هو السفر، قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الرابعة شدة تعففهم، وهو حسن صبرهم وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم الجاهل لحالهم أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم. الخامسة أنهم يعرفون بسيماهم، وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها، وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء، لأن الجاهل له ظاهر الأمر، والعارف هو المتوسم المتفارس الذي يعرف الناس بسيماهم، ولهذا وصف الجاهل بكونه يظنهم أغنياء، وقال: تعرفهم بسيماهم، ولم يقل يعرفون بسيماهم،